سائر في المهدي يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا وجهه فيه شقاء سائر في المهدي يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا شزرا وجهه فيه شقاء سائر في المهدي يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأنظار شزرا وجهه فيه شقاء من رأى حملا وديا يملأ الأرض ثغى من رأى طفلا رضيا يستحق الأوفياء ليس يدري فيما يبكي ليس يدري ما البكاء حوله شيماء تحكي كيف هذا الطفل جاء الظلم يوما فاستبد الأشقياء واستباحوا كل عرض بعد إهراق الدماء لم يرى الله فينا شيء من غباء كنت يا شيماء بكرا كيف هذا الطفل جاء شيماء كانت فتاة بكرا وهي الآن تحمل طفلا لا يمل البكاء شيماء من أين هذا الطفل جاء أما مريم العذراء فأشارت إليه فأنطقه الله أما هي فما عساها أن تقول هذا الطفل جاء لم يقيموا حفل عرس أو زفاف بل بغاء أثخنوا فينا جراحا واستحلوا أدرياء رملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء كتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياء رملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء كتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياء عل من أرسل نحو نظرة فيها ازدراء لم يكن يعرف حقا كيف هذا الطفل جاء بارع المرود يسعى بالذي فيه الفناء، ودعاة الشرر دوما سعيهم فيه البلاء. بارع المرود يسعى بالذي فيه الفناء، ودعاة الشرر دوما سعيهم فيه البلاء. لعنة الله عليهم كلما لاح الضياء، هل سياتي بعد هذا قائل لكيف جاء؟ أمتي لله أشكو أن يعد فيكم رجاء، إنما أرجو ناسا بعدهم بعد السماء. أمتي لله أشكو أن يعد فيكم رجاء، إنما أرجو ناسا بعدهم بعد السماء. إن يكن ذا النصر آت فداء، ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء سائر في المهد يبكي، طرفه نحو السماء جزرا، وجهه فيه شقاء شقاء.